شغل الفيسبوك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأربعين حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث التاسع. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الشريف العظيم له مناسبة هي سبب ورود هذا الحديث في صحيح مسلم في روايته لهذا الحديث في أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وورد أن الرجل الذي سأل هو الأقرع بن حابس، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. والأقرع يعني أسلم رضي الله عنه، وكان سيد بني تميم، كان من المؤلفة قلوبهم. فهو سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فكره النبي عليه الصلاة والسلام مسألته. هنا في أطلع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فيلاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في جانب النهي، فكأنه يعني يقول: ما نهيتكم عنه فاتركوه كله، لا تفعلوا منه شيئا قليلا أو كثيرا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمعناه أنه ما عجزتم عنه فأنتم معذورون فيه. فمن هذا الباب: من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، من عجز عن صوم رمضان يعني يفطر، وهناك من يقضي وهناك من يطعم حسب يعني تفاصيل الفروع الفقهية. هذا الحديث يعني فيه التغليظ في جانب النهي، وأن الإنسان يترك ما نهي عنه، يتركه كله قليله وكثيره. يعني هذا الحديث له أيضا ما يخصصه، ففي جانب النهي هناك العذر بالإكراه، من أكره ومن اضطر، المكره والمضطر يرخص له. لكن الحديث يعني فاجتنبوه، أي في الظروف عادية في غير حالة الاضطرار والإكراه وما يلحق به. ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأتوا منه ما استطع. وهذا في معنى الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم. وذكر المفسرون أنها نسخت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فنسخت بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فمن عجز عن شيء من الأركان أو الشروط أو الواجبات فيسقط عنه ما يعني عجز عليه أو وقعه في الحرج من المأمورات، ويأتي ما ليس فيه حرج وما ليس فيه مشقة. طيب، هنا بالنسبة للنهي عن السؤال، ورد في ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. وورد كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم كانوا يكرهون السؤال عما لم يقع، يكرهون السؤال عما لم يقع، والأسئلة التي فيها افتراضات وتوقعات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأله رجل عن استلام الحجر، عن استلام الحجر يعني عن تقبيل الحجر الأسود، فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، استلام له المس باليد والتقبيل. قال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زوحمت، أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زوحمت. فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقدمه. وذكر بعض الشراح أن السائل كان يمنيا، قال له ابن عمر اجعل أرأيت في اليمن، ثم أعاد عليه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، لأنه يعني ظهر له من السؤال كأنه يعني اعتراض على فعل السنة وتعسير لها، فكره ابن عمر رضي الله عنهما السؤال. كان يعني في خصوص هذه القضية كان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب المزاحمة على الحجر حتى لو جرح، يعني كان مزاحم على الحجر حتى ربما جرح وسال دمه، يرى يعني أن السنة رضي الله عنه. وكان غيره من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما يكره المزاحمة، لكن القصد هنا أنه لما ذكر يعني حكما في السنة فالرجل أخذ يعترض أرأيت كذا، أرأيت كذا، فكره ابن عمر رضي الله عنهما ذلك. وقال مسروق سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال أكان بعد، قال فقلت لا، فقال أجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. أجمنا يعني أرحنا من هذا السؤال حتى يكون ويقع، فإذا وقع نجتهد لك في البحث عن جوابه حينئذ. وكذلك عمار رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال هل كان هذا بعد، قالوا لا، قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم، فإذا كان تجشمناه لكم. وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل في قصة البقرة لما أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة، فكان يجزئهم أن يختاروا أي بقرة يذبحونها، يكونون بهذا قد امتثلوا للأمر وأدوا ما أمروا به، لكنهم أخذوا يعني يصعبون على أنفسهم ويشكون على أنفسهم، يسألون عن صفات البقرة، فكلما شددوا في السؤال شدد عليهم في الجواب، بينما لو سكتوا لكان يجزئهم أن يختاروا أي بقرة وتبرأ بها ذمتهم. فذكر أهل العلم في شرح الحديث أن المسائل الأسئلة إذا كانت على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كان لغرض التعلم والاستفادة. وأما الأسئلة التي تكون على وجه التعنف والتكلف والتي تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن شيء لم يحرم، الشرع يعني فيه حكمة في تدرج التشريع، هناك أشياء مسكوت عنها زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل تحريمها بعد، والله تعالى له حكمة في الزمن الذي ينزل فيه التحريم. فأحيانا إذا سأل أحد عنها وهي مسكوت عنها، وقت أن كانت مسكوتا عنها كانت داخلة في دائرة الحكم، لكن لما سأل عنها لم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجيب، ويكون جوابه فيه تحريما لهذه المسألة، يكون قد تسبب في إدخال الحرج على الناس. وكذلك من الأسئلة المكروهة ما يشغل عما هو أهم منه، السؤال عن يعني تفاصيل وهو يجهل يعني أشياء من الأساسيات أو هي أهم وأولى، يعني التشاغل بأشياء هناك ما هو أولى منها وأهم منها، فهذا أيضا نوع من الأسئلة المزمنة. كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، واختلافهم على أنبيائهم أي معصية الأنبياء، الاختلاف على الأنبياء يعني معصية الأنبياء. الحديث العاشر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. إن الله تعالى طيب من أسماء الله عز وجل وصفاته، أنه سبحانه وتعالى طيب، والطيب هو المنزه عن كل نقص وعيب، المنزه عن كل نقص وعيب، وهو في معنى اسم الله سبحانه وتعالى القدوس، فهو في هذا المعنى. لا يقبل إلا طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. بعض الشراح يعني أخذ من سياق الحديث يعني تفسير المقصود به هنا أن الله تعالى لا يقبل من الصدقة إلا ما كانت من كسب طيب، إلا ما كانت من كسب طيب. ومن الشراح من وسع في معناه جعله يشمل الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، يعني خالصا لله تعالى نقيا من مفسدات العمل كالرياء والعجب ونحو، وكذلك من الأقوال والمعتقدات لا يقبل إلا الكلمة الطيبة، ومن المعتقدات المعتقد الصحيح موافقة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في يعني في كل باب. فوسع في يعني معنى القبول للطيب ليس فقط في باب الصدقة وإنما في جميع الأقوال والأعمال والمعتقدات. بالنسبة لنفي القبول لا يقبل، بالنسبة لنفي القبول، نفي القبول أحيانا يأتي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتي نفي القبول بمعنى عدم الإجزاء وأحيانا يأتي بمعنى عدم الإثابة، عدم الإجزاء أو عدم الإثابة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وكذلك عدم قبول صلاة شارب الخمر والعبد الآبق، يعني الذي هرب من سبيله. هؤلاء ورد فيهم أنهم لا تقبل صلاتهم. ذكر أهل العلم أن نفي القبول هنا بمعنى عدم الإجزاء، بمعنى عدم الإثابة، وليس عدم الإجزاء. عدم الإثابة بمعنى أنهم يصلون، يعني الذي شرب الخمر ليس معناه أنه يترك الصلاة 40 يوما، وإنما أن صلاته هذه تكون باطلة عليه أن يقضيها، وإنما صلاته تكون مجزئة وتصح وتسقط عنه القضاء، ولكنها غير مقبولة بمعنى أنه لا يساب على المحرم ثوابها. في مواضع أخرى يأتي نفي القبول بمعنى عدم الإجزاء، بمعنى أن هذا العمل لا تبرأ به الذمة ولا يسقط القضاء، مثل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. هنا لا يقبل الله صلاة المحدث بمعنى أنها لا تجزئه، لا تسقط عنه، لا تسقط عنه القضاء، لا تبرأ ذمته به. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هنا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني صفة هذا الرجل أنه أتى بأربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء. هذه أربعة أسباب من أسباب إجابة الدعاء أتى بها هذا الرجل. أولا أنه أطال السفر، قال يطيل السفر، فإطالة السفر السفر من أسباب إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. السبب فإذا هو مسافر، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم السبب الثاني أنه أشعث أغبر، يعني متبذل في لباسه وهيئته، وهذا يعني مما يعني من أسباب الإجابة. لذلك في دعاء الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء خرج النبي عليه الصلاة والسلام متبذلا متواضعا متضرعا، يعني كان بعض السلف يعني إذا اشتد عليه الأمر وأراد أن يتضرع في دعاء يتبذل، يعني في ثياب، يعني لا يلبس ثوبا قديما باليوم يكون يعني في زينته وأحسن ثيابه وكذا. ورد هذا عن مطرف بن عبد الله التابعي رحمه الله تعالى، هو الصحابي عبد الله بن الشقيق، ومطرف ابنه من علماء التابعين رحمه الله تعالى. حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يسعفني في ابن أخ. فالقصد أنه يعني كان متبذلا في لباسه وهيئته. الأمر الثالث أنه مد يديه إلى السماء، وهذا من آداب الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء، رفع اليدين، رفع اليدين. وجاء في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قائبتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه في يوم بدر حتى سقط الرداء عن منكبه عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع اليدين. والرابع الإلحاح، الإلحاح على الله تعالى في الدعاء، أنه قال: يا رب يا رب. ذلك التوسل إلى الله تعالى الخامس من الله يعني باسمه وهو الرب سبحانه وتعالى، وأنه كرر ذلك عدة واحدة أو عدة اثنتين. يعني ورد عن عطاء قال: ما قال عبد يا رب يا رب يا رب 3 مرات إلا نظر الله إليه. فذكر ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ثم تلا الآيات الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنبه إلى آخر الآيات، ففيها ربنا إنك من ترحم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وبعدين بعدها ربنا إنك من ترحم النار، وبعدها ربنا إننا سمعنا ونادينا، وبعدها ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وبعدها فاستجاب لهم ربهم. إذا كرروا الدعاء وقالوا ربنا ربنا. الإمام مالك رحمه الله سئل عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال مالك: يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعاء. إذن هو أتى بأشياء يعني من أسباب إجابة الدعاء جمعها، ولكنه في نفس الوقت أتى بسبب من أسباب رد دعائه، وهو مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب له وهو قد أتى بأشياء تمنع إجابة الدعاء؟ لهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. عن سهل بن عبد الله تستري رحمه الله قال: من أكل الحلال 40 يوما أجيبت دعوته. ورد عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى، وكان مستجاب الدعوة وكان من العباد السهاد رحمه الله تعالى، فقال: يكفي من الدعاء مع الورع، يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. يعني الإنسان الورع يكفيه دعاء يسير، ممكن دعوة صغيرة بكلمات قليلة استجاب مباشرة، بينما يعني قليل الورع يحتاج إلى دعاء طويل وقد لا يستجاب له. فإذن يعني من فوائد الحديث التحذير من أكل الحرام والحث على طيب المطعم، وأن هذا من مما أمر الله تعالى به المسلمين ومما أمر به عموما من أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب. وهذا يعني يفيد أيضا أن أسماء الله سبحانه وتعالى يعني منها أسماء وردت في السنة لم ترد في القرآن الكريم، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في العدد المعين الذي يعني ورد في حديث إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا يفيد أن الله سبحانه وتعالى له أسماء منها 99 اسما لها هذه المزية، لكن لا يعني أن أسماء الله محصورة في هذه 99، لأنه في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كذلك أيضا يعني الوليد بن يعني في روايته لهذا الحديث عدة 99 اسما اجتهادا منه، وهي مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهد وعد هذه الأسماء، فهي من أسماء الله تعالى ويدعى بها وتعتمد، وهي اجتهاد من هذا العالم الجليل واستنبطها من الكتاب والسنة. لكن لا يعني هذا لا يمنع وجود أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى لم ترد في هذا الحديث، وإنما ورد في حديث أخرى: تسمية الطيب، إن الله جميل يحب الجمال، مثلا وغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.